لأنهم قالوا الرحمن ما نعرف الرحمن يا محمد، نعرف الله فقط. عرفتم لما سمعوه يقول الرحمن قالوا ما نعرف الرحمن. لما كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في الحديبية في السنة السادسة، قال عمرو بن ممثل قريش ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم فقط، هذا الذي نعرفه. قالوا ما نعرف الرحمن، ما عند الرحمن إلا رحمن اليمامة، شيطان في اليمامة. فقال تعالى قل لهم ادعوا الرحمن، ادعوا الله وادعوا الرحمن، أيا ما تدعوا فلله الأسماء الحسنى. لله الأسماء الحسنى منها الرحمن والرحيم، 99 اسما للرب تبارك وتعالى، أعظمها الله، يليه الرحمن الرحيم كما في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ادعوا الله ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فلله الأسماء الحسنى. هنا لا يجوز أبدا لأحد أن يخترع اسما لله تعالى، أن يشتقه من اللغة ويقول هذا اسم الله. أسماء الله توقيفية، ما سمعناه عن الله في كتابه أو عن رسوله قلنا به، أما أن نبتكر ونخترع اسم لله، وإن كنا نريد التقرب إلى الله وحبا في الله، أجمعت الأمة أن لا يجوز هذا أبدا. أسماء الله 99 تحفظها تسمي بها تسمى، أما أن تضيف اسم من عندك لأنك عالم وكذا، أجمع المسلمون على حرمة هذا ولا يجوز أبدا. أما أسماء الله ادعوا بها يا رحمن ويا رحيم ويا غفور يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا رب العالمين يا ولي المؤمنين وهكذا. ذكرني أحد الصالحين قال يا هو ليس من أسماء الله تعالى، ومن قال هو من أسماء الله كفر لأنه كذب على الله ورسوله وزاد اسما. هذه جماعة من المتصوف الضال يقول يا هو ويذكرون الله الله الله الله، ثم يقول هو هو هو هو والله إنهم لمبطلون، ويا ويلهم يوم يلقون ربهم بهذه البدعة المنكرة. هم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أعلم من أصحاب رسول الله، هم أعلم من مالك إمام دار الهجرة، من محمد بن إدريس الشافعي، أحمد بن حنبل، الإمام الأعظم أبو حنيفة، فيأتون بالأذكار والأوادر الكاذبة. أولا الذكر الله الله الله، اسأل الله، هذا يصفع ولا لا؟ هذا يصفع أحسن له. ما اسمك أنت؟ عدنان عدنان عدنان عدنان، تغضب أو ما تغضب، اسأل عدنان عدنان، تلعب يصفعه. فما معنى الله الله الله الله؟ اسأل. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قلت يا أرحم الراحمين 3 مرات قال الله اسأل عبدي أعطيك، يا ربي يا ربي 3 مرات يقول اسأل، وأنت تذر ساعة كاملة أو ساعتين الله الله الله، والله للعب ووالله للون وباطل. لو كان دين الله لعرفه أصحاب رسول الله وأحفادهم وأولادهم. اختراعات باطلة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها واتركوا الذين لا يدعون بها. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. تعليم الله لرسوله لما كان في مكة والسلطة للكافرين والمؤمنون أذلاء خائفون، في هذه الحال قال الله لرسوله ما ترفع صوتك حتى يسمع المشركون القرآن يضحكون. فهمتم ولا لا؟ يصلي خلف البيت ويقرأ بالجهر يضحكون عن كلام الله ويسخرون، ما تسمعهم. عرفتم هذه؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، تخفيها ما يسمح من وراك من المصلين، توسط اعتدل.